يقول بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. البكاء والبكاء بالمد والقصر والمراد به سيلان الدمع إما لحزن وإما رأفة ورحمة وإما خوفا وخشية وإما محبة أو شوقا أو فرحا وسرورا ونحو ذلك. والمراد هنا بكاؤه صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة وحزنا على الميت، وبكاؤه صلى الله عليه وسلم أيضا خشية من الله جل وعلا. وقد يكون تارة بكاؤه عليه الصلاة والسلام شوقا للقاء ربه جل وعلا، وأيضا خوفا من أهوال القيامة، خوفا وخشية من الله جل وعلا عند ذكر أهوال القيامة. والمصنف رحمه الله الإمام الترمذي هاهنا ذكر ستة أحاديث. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وسويد بن نصر مروزي وهو يكثر الرواية عن ابن المبارك، يسمى راوية ابن المبارك. وأبو مطرف هو عبد الله بن الشخير بن عوف صحابي من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه. يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي حال كونه في الصلاة، ولجوفه داخله بداخله في صدره أزيز بفتح الهمزة وكسر الزاي، أزيز المراد به صوت البكاء وغليان الجوف كأزيز المرجل. المرجل هو القدم من النحاس، إذا وضع فيه الشيء يطبخ فإنه عندما يبدأ في شيء من الغليان يحدث صوتا، يحدث ماذا؟ صوتا. ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. ما هو سبب ذلك؟ سببه البكاء عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فقد كان صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي قراءته يقع له هذا الخوف والخشية من الله جل وعلا فيبكي عليه الصلاة والسلام. قال وحديث اسناده صحيح، قد رواه أحمد وأبو داود أيضا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام وهو القصار قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي إبراهيم بن يزيد عن عبيدة وهو ابن عمر السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن مسعود اقرأ علي، أي القرآن. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، أي أقرأ عليك وعليك أنزل. وهذا مفاده هو أن ابن مسعود علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ابن مسعود أن يقرأ عليه قراءة ليستمع، ويعني يستمع لقراءته تمعنا وتدبرا وتلذذا بهذه القراءة، وليس من باب اختبار ضبطه وإتقانه. ولهذا سأل متعجبا، وإلا لو كان المراد أن يقرأ من باب تعليمه وضبطه وتحقيقه وإتقانه فإنه يقرأ، وما ثمة معلم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه ليعلمه كيفية القراءة. لكن فهم هذا فقال وعليك أقرأ، وأقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسمعه من جبريل يدارسه القرآن في كل شهر رمضان مرة، ولما قبض قبل ذلك قرأ دارسه مرتين. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني شرع في قراءة النساء، شرع في قراءة سورة النساء حتى بلغ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني هذا الربع الثاني من الحزب التاسع، يعني قرأ عليه كم؟ ثلاثة أرباع وشيء من الربع الرابع. فقال فحتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف الحال؟ ها؟ فكيف إذا جمعناهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف الحال يوم القيامة لما نأتي على كل أمة نأتي عليها بشهيد عليها وهو نبيها الذي أرسل فيه، وجئنا بك شهيدا على هذه الأمة وهو صلى الله عليه وسلم أيضا شهيد على سائر الأمم، كما أن أمته شاهدة على سائر الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكيف الحال؟ قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان أو تهملان، أي تسيلان دمعا، وإسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام على المنبر، وفيها زيادة قال حسبك الآن، قال حسبك الآن يعني قف، وهذا الذي يقال عند توقف القراءة قال حسبك فيتوقف، ففيه حل أمر القارئ بأن يتوقف في القراءة لمصلحة ما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، لم يكد يركع ثم ركع، يعني أطال في القيام والقراءة ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، يعني أطال في الركوع فلم يكد أن يسجد، أطال في القيام بعد الركوع ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه يعني أطال في السجود ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد أي أطال في الجلسة بين السجدتين ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. ويقصد بذلك قوله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. هذا هو الحديث، وفيه بكاؤه صلى الله عليه وسلم في الكسوف ونفخه وهو يبكي وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ففيه مشروعية البكاء في السجود. وهذا الحديث في إسناده ضعف لأنه من طريق عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب صدوق لكنه اختلط، والراوي عنه هو جرير بن عبد الحميد الضبي، وروايته عن عطاء كانت بعد الاختلاط. ثم إن هذا الحديث فيه أن صلاة الكسوف ركعة ركوعا واحدا في الركعة، وقد ذكرنا في شرح عمدة الأحكام مرت معنا صلاة الكسوف أن فيها ركوعين في الركعة الواحدة، وهنا ذكر ركوعا واحدا في الركعة، فهذا خلاف ما عليه الأحاديث الأخرى. ثم إن حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما جاء في صفة الكسوف مع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في الركعة الواحدة، وجاء من غير طريق عطاء بن السائب، وجاء أيضا من طريق عطاء بن السائب يرويه عنه الثوري وشعبة، وهما مما رويا عن عطاء قبل الاختلاط، وقد ذكر كل منهما ركوعين في الركعة الواحدة، فيكون هذا الحديث مما رواه جرير عن عطاء ورواية عنه بعد الاختلاط، فوقع في هذا الخطأ، فالخطأ في ذكر ركوع واحد في الركعة، والصواب أن فيه ركوعين، أما الباقي فله ما يشهد له خطبته عليه الصلاة والسلام، وقوله إن الشمس والقمر آية من آية الله، وكونه صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، أي هي في آخر حياتها وهي بنت زينب، نعم، فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، أم أيمن هذه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة له أيضا، ورثها من أبيه وأعتقها عليه الصلاة والسلام حين تزوج بخديجة، وزوجها لزيد مولاه، وأتت له بأسامة، وكانت وفاتها بعد وفاة عمر رضي الله عنه 20 يوما. فصاحت أم أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله، بيانا أن هذا الفعل كيف تبكين، هذا البكاء الممنوع ورفع الصوت والصرح، والحال أنك عندي، لم يقل عندي لكن من باب زيادة التقريع، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست أراك تبكي، ففعلت مثل ما فعل لكن زادت، وهو أنها صاحت وصرخت. قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. فكان يبكي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه البنت وشفقة عليها، وإنما نهى أم أيمن عن الصياح والصراخ، فهذا بكاء منهي عنه، فهي بكت بكاء منهيا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء جائزا، فبين لها الجائز ومنعها من غير الجائز، وبين أن المؤمن بكل خير في كل حال، حتى إن نفسه لتنزع منهم وهو يحمد الله جل وعلا على ذلك، فهذا يدل على أن البلية قد تقع للمؤمن، فيرى أن من هذه المحنة تكون له منحة لما يترتب عليها من الأجر والثواب له. والحديث إسناده صحيح، ورواه الإمام أحمد بن أبي شيبة، وإن كان من رواية عطاء بن السائب، لكن سفيان الثوري روى عنه قبل اختلاطه، فروايته عنه ثابتة أو صحيحة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم بن عبيد الله، وهذا ضعيف، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. وعثمان بن مضعون رضي الله عنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الضراعة، وهو قرشي أسلم بعد 13 رجلا، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان من أول من مات بالمدينة، وذلك على رأس 30 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب عبادة وتهجد من فضلاء الصحابة، ودفن بالوقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا سند ضعيف، وقد رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وإمام أحمد وغيرهم، وسبب ضعفه عاصم بن عبيد الله، فيه ضعف، لكن بالنسبة لقصة عثمان بن مضعون وفاته وتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم له، لها ما يقويها من طرق أخرى. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج قال أخبرنا أبو عامر وهو العقدي عبد الملك بن عمر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن هلال عن هلال بن علي وابن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. ابنة هذه هي أم كلثوم رضي الله عنها. جاء في رواية أنها رقية وهذا خطأ لأن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر في غزوة بدر لما رجع كان قد ماتت ودفنت، فهذا المقصود بها هي ابنة رسول الله، هي من هي أم كلثوم رضي الله عنها، وليس المقصود بها الحديث الذي قبل هذا وهي ابنة بنت لرسول الله، ليس هو هذا المقصود، وإن كان بعضهم قد خلط بين الروايتين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكن المراد ها هنا هي أم كلثوم رضي الله عنها، وكانت وفاتها سنة 90. فرأيت عينيه تدمعان شفقة ورحمة على بناته صلى الله عليه وسلم، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ يقارف، قارف يقارف، قال جل وعلا في الآية ما يقترفون أي يكتسبون كما قال الإمام البخاري صحيح، لكن المراد هنا كما جاء في بعض الروايات بيانهم المراد بالمقارفة الجماع، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، فليس المقصود لم يقارف الليلة أي لم يذنب، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أنه لم يذنب، فالإنسان يعترف بتقصيره، فقال أبو طلحة أنا، فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك وعلم أن عثمان رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم كان قد جامع تلك الليلة، جامع إحدى إمائه، فقال أفيكم من لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها، وهذا سند حسن وقد أخرجه البخاري، قد أخرجه البخاري، ففيه أن الزوج يستطيع أن يدفن امرأته لكن بشرط أن لا يكون قد جامع تلك الليلة امرأته تلك أو زوجة أخرى أو أمة كما وقع لعثمان رضي الله عنه، قد علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى من لم يكن قد قارف لينزل، فنزل أبو طلحة قال انزل فنزل في قبرها، قال انزل فنزل في قبرها، وفي ذلك دليل على أن الذي يتولى الدفن هم الرجال ولو كانوا أجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينزل لشيء منعه من النزول، ولم يكن هناك أحد محارم أم كلثوم، فكان هناك الأجانب فنزل أبو طلحة، لو كان للنساء أن يدفنوا النساء لا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض بناته أن يدفن ابنته أم كلثوم، فنزل أبو طلحة وهو أجنبي عنها ودفن وهو من الصحابة ومن الصحابة المشهورين ومن الصالحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو بدري مشهور عم أنس بن مالك وزوج أمه، وهو الوحيد الذي يكنى بأبي طلحة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا إسناد الحسن قد رواه البخاري مع أن فليح بن سليمان متكلم فيه لأنه صدوق كثير الخطأ، لكن هذا من الحديث الذي انتقاه له البخاري، من الحديث التي انتقاها له البخاري، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفتاة في بداية دورتها الشهرية لم تقضي أيام دورتها في رمضان منذ 3 سنوات فقط، منذ 3 سنوات، فهل تقضي الأيام فقط أم عليها القضاء مع الكفارة؟ وما هي الكفارة؟ الصواب أنها تقضي فقط، لا شيء عليها، لا شيء عليها، لكن بعض أهل العلم يرون أن عليها القضاء والكفارة، والكفارة هي إخراج نصف صاع من الطعام، تعطي كيلو من الدقيق مثلا، لكن لا يدل على ذلك، لا يوجد دليل على ذلك، فالأقرب أن تقضي الأيام التي فاتتها، فإن كانت متعمدة لابد أن تستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا، وإن كانت جاهلة أو على غير علم أو نحو ذلك ف إن شاء الله يتجاوز عنا وعنه. هل يصح للحاكم أن يلزم الأغنياء بمال زائد الزكاة عند عدم الكفاية؟ قال بعض أهل العلم ذلك، وهذا مراعاة للمصلحة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا بد من ماذا؟ من مسوغات تسوغ ذلك. وعند احتياج الأمة إلى مال للحاكم أن يلزم الناس بإعطاء بعض الأموال، لكن ليسوا على حد سواء، فلا يمكن يؤخذ من الغني من الفقير كما يؤخذ من الغني، بل الناس على درجات، فكل بحسب ما يستطيع. هل تصح قصة منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصحيفة عند إسلامه؟ هذا الذي ورد في السيرة، وأنه لما أتى وسمع بإسلام أخته جاء معنفا لها، ولما أراد أن يقرأ وأن يمس الصحيفة منعته وقالت لا يمسها إلا طاهر، وكان رضي الله عنه على الكفر، فقرأت عليه شيء من سورة مريم بدايتها فرق لذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقم من أبي الأرقم، فأسلم وأعلن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول اتباع المرأة للجنازة مكروه كراهة التنزيه وكراهة التحريم؟ يظهر كراهة التنزيه، يظهر كراهة التنزيه، أي أنه يشرع لها الاتباع لكن مع الكراهة، لكن هذا مشروط بعدم الفتنة، أما إذا كانت فتنة فلا شك أنه يحرم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.